إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. لا إله إلا الله واحد لا من قلة وموجود لا من علة، بالبر معروف وبالإحسان موصوف، معروف بلا غاية وموصوف بلا نهاية، قطرة من بحار جوده تملأ الأرض ريا، ونظرة بعين رحمته تصير الكافر وليا. وأشهد أن لا إله إلا الله رب الأرباب ومسبب الأسباب وخالق خلقه من تراب. ثم أصلي وأسلم على سيد أولي الألباب محمد صلوا عليه وسلموا تسليما. إن ضاقت بك الأحوال يوما فبالأزحار صل على محمد صلى الله عليه وسلم. يصلي الله عشرا على عبد يصلي على محمد، وفي مئة يصلي الله ألفا فعجل بالصلاة على محمد. ولا تنسى رسول الله يوما فما أبهى الصلاة على محمد. أما بعد، فإني والله ما أتى الله بي إلا لأمر يريده، وإن الله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. أيها الأحبة الكرام، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يشرح صدري وصدوركم، وأن يغفر ذنبي وذنوبكم، وأن يتولى أمري وأموركم. في الدقائق التي قدر الله أن نلتقي فيها أتحدث عن البر، وكلمة البر اسم جامع لكل خير، وأعني بكلمة البر أي بر الوالدين، لأن الله عز وجل اعتنى بالأب واعتنى بالأم. ولماذا ذلك؟ لأني رأيت بالأمس ولدا يقطع أباه، ولد يضرب أباه بيده، مع أن الله تبارك وتعالى قال: وقضى، أي حكم ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. وقال عز من قائل: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. الآيات كثيرة. لذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي بكر: ألا أخبركم بأكبر الكبائر؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين. وكان متكئا فجلس، ثم قال: ألا وقول الزور، ألا وقول الزور، ألا وقول الزور، فظل يرددها حتى قلنا: ليته سكت. الشاهد إن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: أكبر الكبائر عقوق الوالدين. وليس معنى كلمة العقوق أن تضرب أبوك أو ترد على الله يا أخي. إن أبا هريرة رضي الله عنه الصحابي الذي صحب النبي 4 سنوات وروى عنه أعظم معظم الأحاديث، أكثر الصحابة رواية عن رسول الله، أبو هريرة رأى رجلا يمشي مع شاب صغير فقال: من هذا؟ قال: أبي. بيقول للشاب: من ده؟ قال له: أبوه. قال له: إزاي تمشي جنبه؟ إذا مشيت فخلفه ولا تجلس قبله ولا ترفع عليه صوتك. ما توحد الله. اما تمشي ما تمشيش جنب ابوك، تمشي وراه. واما يجي يقعد تقعد، يقعد هو الاول وانت لسه واقف. واما يجي يتكلم، سبحان الله، ماذا نصنع نحن باحوالنا؟ لذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث ابي عبد الرحمن عبد الله بن عمر رضي الله، عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، قال: قلت يا رسول الله أي الأعمال أحب إلى الله؟ قال: الصلاة على وقتها. قلت: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قلت: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. إذا إكرام الوالدين وبر الوالدين أفضل من الجهاد في سبيل الله، ويأتي بعد الصلاة. لذلك تجد النبي محمد صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام في حديث أبي هريرة: لا يكافئ ولد والده، يعني مهما تعمل ما تقدرش تديله حقه إلا أن تجده عبدا مملوكا فتعتقه. في الحالة دي كان بقى عاب، اشتريته وحررته. هو ده الحاجة الوحيدة اللي توفي لأبوك بيها حقه. لذلك قالوا: لا ينبغي، ما ينفعش أن يتعامل الولد مع أبيه أو مع أمه بما نراه. يا إخوة، والله والله إن محمدا صلى الله عليه وسلم مدح رجلا في اليمن أويس ابن عامر القرني، رجل عايش أيام النبي، اللي تقابل مع النبي ولو لمرة يسمى صحابي، اللي كان عايش أيام النبي وما شافش النبي وأسلم يسمى تابعي. هذا الرجل اليمني الرسول مدحه وما شافوش، بيقول عمر بن الخطاب يا عمر في اليمن واحد أسلم وما شافنيش، ده خير أهل اليمن، يا عمر لما تشوفه خليه يستغفر لك. قال له ليه يا رسول الله؟ قال له لبره بأمه، ما توحد الله، لبره بأمه. يا شاء ربنا إن عمر يبقى خليفة وكان يتفقد وفود اليمن على طول. إذا جه وفد الحج في اليمن يقول فيكم واحد اسمه أويس بن عامر القرني، يقول له لا. فابتلى الآن، قالوا له الرجل اللي بيخدم الجمال الفراش اللي هناك ده، الرجل الراعي ده، فذهب إليه قال أنت أويس؟ قال نعم. كان فيك برص مرض جلدي وربنا دعيت الله فشفاك لسه موضع قد حته قد القرش كده. قال له آه. قال له ليك أم أنت مر بها؟ قال له نعم. قال له استغفر لي. قال له أنا أستغفر لعمر؟ قال له الرسول اللي قال لي، لأنك بر بأمك، برك بأمك يخليك وأنت تابعي أفضل في الدعاء من الصحابي عمر. إيه ده يا جماعة؟ إزاي أقبل الكلام؟ بر الوالدين سر من أسرار الوجود السعيد في الدنيا والآخرة. أسأل الله أن يغفر لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ومصطفاه. أما بعد، أيها الأحبة الكرام، سأذكر لكم قصتين في بر الوالدين. القصة الأولى شاهدتها بعيني لأم ترملت، زوجها مات وكان لها ولد وحيد، فقامت على رعايته حتى تخرج من الجامعة. وبعد أن تخرج من الجامعة قالوا شغله في محافظة ثانية، فقالت له أنا سبت بعد أبوك ما مات، قعدت 20 سنة مترملة عليك، إزاي هتسيبني في السن دي؟ قال لها شغلي. قالت له تسيبه، فترك عمله وهو مبتسم، لا كشر ولا لوى وشه ولا تنح ولا كذب عليها ولا التوع ولا حاجة. قال لها يا أمي رضاك أهم من وظيفتي، 10 سنين يخدم أمه وترك عمله. توفيت الأم، جاءه إمام المسجد في القرية يعزيه ويقول وهو يعزيه هنيئا لك برك بأمك، إن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا. عملك مش خيرون؟ قال له زمايلي بقوا بقى اللي بقى في المستوى الثاني الوظيفي، خلاص ترقوا، خدوا درجتين وظيفية سبقوني خلاص. قال له لا تحمل هما. قال له أنا مش نادم، لكني أعلم أن ذلك خير لي في الدنيا والآخرة. الشاهد يا شهر ربنا يجيله عقد عمل في جدة 2000 ريال يسافر، خلاص هو مادم بقى وحيد. فلما ذهب رتى عطاء على الشركة التي تعاقد معها على خدمة القصور الملكية بجدة، فتحول الراتب من 2000 ريال إلى 10000 ريال ويقيم في القصر الملكي. بر الوالدين، رأيت وشاهدت برنامج عن بر الوالدين في دولة الصومال، شاب شعري وهو شايب، هو شايب لوحده لكن شاب مرتين. ليه؟ أسرة مكونة من 3 أفراد، أم مسنة ذهب بصرها اتعمت، وأب ضعف بصره هزيل 70 والأم 60 سنة، ولهما ولد واحد. البرنامج بيقول كان لهذه الأسرة 12 ولد، 11 ماتوا بخلاف العائلة، فصبر الأب وصبرت الأم، لكن قدر الله أن يكون الولد اللي موجود يترك وظيفته ويترك وشاب 28 سنة لا يلعب مع الشباب ولا يخرج للفسحة ولا للنزهة وليس له أصدقاء، كل عمله إزاي يدخل أمه الحمام ويغسل العذرة والبول ويحميها ويدلك أقدامها وأصابعها ويحملها على ظهره في فراش فنجيلة برة يشمسها ويهويها العصر ويدخلها، ثم يفعل بأبيه ذلك ويسهر عليهما ليلا حتى يناما، فإذا استيقظ يكون هو أول من استيقظ، فإذا جاء الطعام يعرف كيف يطعم أبوه وما هي الأنواع اللي بيأكلوها، والبرنامج فتح طبق من اللي بيتغرف للأب والأم لا قاعد وضع الحاجة زي العدس مهروس. قال له إيه ده؟ قال له الأكل اللي بيأكلوه. قال له أنت بتأكل منه؟ قال إن الله لبري بأبي وأمي جعل شهوتي فيما يحبه أبي وأمي. الأكل اللي بيحبوه هو أحب إلي من أي أكل خارج البيت، الله فعل بي ذلك. ماذا نقول نحن في حياتنا لأولادنا وبناتنا؟ وأنتم قبلي تعرفون حال الأبناء وحال البنات معنا، وحال الذي ضرب أمه أباه بالأمس ماذا سيصنع الله به؟ ماذا سيصنع؟ ألا أخبركم بأكبر الكبائر؟ والكبائر مصطلح فقهي يعني صاحبه يعذب في جهنم إن لم يتب ويقبل الله توبة. فما ظنك بأكبر الكبائر؟ مش الكبائر. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا البر والإحسان، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اجعل هذا المسجد من أماكن الذكر والطاعة، ولا تقطع منه الجمعة ولا الجماعة. اللهم اجعل أصحابه ومن بناه في ميزان حسناته، ومن يعمره اجعله يا رب من المقبولين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وفجاءة نقمتك وتحول عافيتك وجميع سخطك. اللهم احفظنا من شر كل ذي شر، اجعل كيد من كادنا في نحره، ومكر من مكر بنا عائدا عليه، وحفرة من حفر لنا واقعا فيها. اللهم اكفنا شر الأسواق، ولا تجعلنا محلا للبلوى، وأقم الصلاة.